بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 33 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. موقع هذه الآية ومعناها صالح لعدة وجوه من الموعظة، وهي من جوامع كلم القرآن، والمقصد منها هو الموعظة بالحوادث ماضيها وحاضرها للإقلاع عن الإشراك وعن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما موقعها فيجوز أن تكون متصلة بقوله قبلها: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم الآيات، فلما طوروا بالإقراء على ما رأوه من آثار الأمم الخالية أو أنكر عليهم عدم النظر في تلك الآثار، أتبع ذلك بما أدى إليه طريق الموعظة من قوله: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن ذكر الإنذار بعذاب الآخرة والتذكير بدلائل الوحدانية ونعم الله تعالى وتفريع استحقاقه تعالى الشكر لذاته ولأجل إنعامه استحقاقا مستقرا إدراكه في الفطرة البشرية، وما تخلل ذلك من الإرشاد والموعظة، عاد الكلام إلى التذكير بأن ما حل بالأمم الماضية من المصائب ما كان إلا بما كسبت أيديهم أي بأعمالهم، فيوشك أن يحل مثل ما حل بهم بالمخاطبين الذين كسبت أيديهم مثل ما كسبت أيدي أولئك. فموقع هذه الجملة على هذا الوجه موقع النتيجة من مجموع الاستدلال أو موقع الاستئناف البياني بتقدير سؤال عن سبب ما حل بأولئك الأمم. ويجوز أن تقع هذه الآية موقع التكملة لقوله: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم الآية، فهي خبر مستعمل في التنديم على ما حل بالمكذبين المخاطبين من ضر، ليعلموا أن ذلك عقاب من الله تعالى فيقلعوا عنه خشية أن يحيط بهم ما هو أشد منه، كما يؤذن به قوله عقب ذلك لعلهم يرجعون. فالإتيان بلفظ الناس في قوله بما كسبت أيدي الناس إظهار في مقام الإضمار لزيادة إيضاح المقصود، ومقتضى الظاهر أن يقال بما كسبت أيديهم، فالآية تشير إلى مصائب نزلت ببلاد المشركين وعطلت منافعها، ولعلها مما نشأ عن الحرب بين الروم وفارس، وكان العرب منقسمين بين أنصار هؤلاء وأنصار أولئك، فكان من جراء ذلك أن انقطعت سبل الأسفار في البر والبحر، فتعطلت التجارة وقلت الأقوات بمكة والحجاز، كما يقتضيه سوق هذه الموعظة في هذه السورة المفتتحة بغلبت الروم. فموقع هذه الجملة على هذا الوجه موقع الاستئناف البياني لسبب مس الضر إياهم حتى لجأوا إلى الضراعة إلى الله، وما بينها وبين جملة وإذا مس الناس ضر إلى آخره اعتراض واستطراد تخلل في الاعتراض. ويجوز أن يكون موقعها موقع الاعتراض بين ذكر ابتهال الناس إلى الله إذا أحاط بهم ضر، ثم إعراضهم عن عبادته إذا أذقهم منه رحمة، وبين ذكر ما حل بالأمم الماضية اعتراضا ينبئ أن الفساد الذي يظهر في العالم ما هو إلا من جراء اكتساب الناس، وأن لو استقاموا لكان حالهم على صلاح. والفساد سوء الحال وهو ضد الصلاح، ودل قوله في البر والبحر على أنه سوء الأحوال فيما ينتفع به الناس من خيرات الأرض برها وبحرها. ثم التعريف في الفساد إما أن يكون تعريف العهد لفساد معهود لدى المخاطبين، وإما أن يكون تعريف الجنس الشامل لكل فساد ظهر في الأرض برها وبحرها أنه فساد في أحوال البر والبحر لا في أعمال الناس، بدليل قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفساد البر يكون بفقدان منافعه وحدوث مضاجه، مثل حبس الأقوات من الزرع والثمار والكلأ، وفي موتان الحيوان المنتفع به، وفي انتقال الوحوش التي تصاد من جراء قحط الأرض إلى أراضين أخرى، وفي حدوث الجوائح من جراد وحشرات وأمراض. وفساد البر كذلك يظهر في تعطيل منافعه من قلة الحيتان واللؤلؤ والمرجان، فقد كانا من أعظم موارد بلاد العرب، وكثرة الزوابع الحائلة عن الأسفار في البحر، ونضوب مياه الأنهار وانحبوس فيضانها الذي به يستقي الناس. وقيل أريد بالبر البوادي وأهل الغمور، والبحر المدن والقرى، وهو عن مجاهد وعكرمة. وقال إن العرب تسمي الأمصار بحرا، قيل ومنه قول سعد بن عبادة في شأن عبد الله بن أبي بن سلول: ولقد أجمع أهل هذه البحرة على أن يتوجوه، يعني بالبحرة مدينة يثرب وفيه بعد. وكأن الذي دعا إلى سلوك هذا الوجه في إطلاق البحر أنه لم يعرف أنه حدث اختلال في سير الناس في البحر وقلة فيما يخرج منه. وقد ذكر أهل السير أن قريشا أصيبوا بقحط وأكلوا الميتة والعظام، ولم يذكروا أنه تعطلت أسفارهم في البحر ولا انقطعت عنهم حيتان البحر، على أنهم ما كانوا يعرفون بالإقتيات من الحيتان. وعلى هذه الوجوه الثلاثة يكون الباء في قوله بما كسبت أيدي الناس للعوض، أي جزاء لهم بأعمالهم، كالباء في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويكون اللام في قوله ليذيقهم على حقيقة معنى التعليل. ويجوز أن يكون المراد بالفساد الشرك قاله قتادة والسدي، فتكون هذه الآية متصلة بقوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم إلى قوله هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، فتكون الجملة إتماما للاستدلال على وحدانية الله تعالى، تنبيها على أن الله خلق العالم سالما من الإشراك، وأن الإشراك ظهر بما كسبت أيدي الناس من صنيعهم. وهذا معنى قوله في الحديث القدسي في صحيح مسلم إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي الحديث. فذكر البر والبحر لتعميم الجهات بمعنى ظهر الفساد في جميع الأقطار الواقعة في البر والواقعة في الجزائر والشطوط، ويكون الباء في قوله بما كسبت أيدي الناس للسببية، ويكون اللام في قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا لام العاقبة، والمعنى فأذقناهم بعض الذي عملوا، فجعلت لام العاقبة في موضع الفاء كما في قوله تعالى فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي فأذقنا الذين أشركوا بعض ما استحقوه من العذاب لشركهم. ويجوز أن يكون المعنى أن الله تعالى خلق العالم على نظام محكم ملائم صالح للناس، فأحدث الإنسان فيه أعمالا سيئة مفسدة فكانت وشائج لأمثالها، وهل ينبت الخطية إلا وشيجه. فأخذ الاختلال يتطرق إلى نظام العالم، قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعلى هذا الوجه يكون محمل الباء ومحمل اللام مثل محملهما على الوجه الرابع. وأطلق الظهور على حدوث حادث لم يكن، فشبه ذلك الحدوث بعد العدم بظهور الشيء الذي كان مختفيا، ومحمل صيغة فعل ظهر على حقيقتها من المضي يقتضي أن الفساد حصل وأنه ليس بمستقبل، فيكون إشارة إلى فساد مشاهد أو محقق الوقوع بالأخبار المتواترة. وقد تحمل صيغة الماضي على معنى توقع حصول الفساد والإنذار به، فكأنه قد وقع على طريقة أتى أمر الله. وأيما كان الفساد من معهود أو شامل، فالمقصود أن حلوله بالناس بقدرة الله كما دل عليه قوله ليذيقهم بعض الذي عملوا، وأن الله يقدر أسبابه تقديرا خاصا ليجازي من يغضب عليهم على سوء أفعالهم، وهو المراد بما كسبت أيديهم، لأن إسناد الكسب إلى الأيدي جرى مجرى المثل في فعل الشر والسوء من الأعمال كلها دون خصوص ما يعمل منها بالأيدي، لأن ما يكسبه الناس يكون بالجوارح الظاهرة كلها وبالحواس الباطنة من العقائد الضالة والأدواء النفسية. وما موصولة وحذف العائد من الصلة وتقديره بما كسبت أيدي الناس أي بسبب أعمالهم، وأعظم ما كسبته أيدي الناس من الأعمال السيئة الإشراك، وهو المقصود هنا وإن كان الحكم عاما. ويعلم أن مراتب ظهور الفساد حاصلة على مقادير ما كسبت أيدي الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل أي الذنب أعظم، أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ويجري حكم تعريف الناس على نحو ما يجري في تعريف الفساد من عهد أو عموم، فالمعهود هم المشركون، وقد شاع في القرآن تغليب اسم الناس عليهم، والإذاقة استعارة مكنية، شبه ما يصيبهم من الآلام فيحسون بها بإصابة الطعام حاسة المطعم، ولما كان ما عملوه لا يصيبهم بعينه تعين أن بعض الذي عملوا أطرق على جزاء العمل، ولذلك فالبعضية تبعيض للجزاء، فالمراد بعض الجزاء على جميع العمل لا الجزاء على بعض العمل، أي أن ما يذيقهم من العذاب ما هو بعض ما يستحقونه، وفي هذا تهديد إن لم يقلعوا عن مساوئ أعمالهم، كقوله تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ثم وراء ذلك عذاب الآخرة كما قال تعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والعدول عن أن يقال بعض أعمالهم إلى بعض الذي عملوا للإيماء إلى ما في الموصول من قوة التعريف، أي أعمالهم المعروفة عندهم المتقرر صدورها منهم. والرجاء المستفاد من لعل يشير إلى أن ما ظهر من فساد كاف لإقلاعهم عما هم اكتسبوه، وأن حالهم حال من يرجى رجوعه، فإنهم لم يرجعوا فقد تبين تمردهم وعدم إجداء الموعظة فيهم، وهذا كقوله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. والرجوع مستعار للإقلاع عن المعاصي، كأن الذي عصى ربه عبد أبق عن سيده أو دابة قد أبدت ثم رجع. وفي الحديث: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا دابته عنده. وقرأ الجمهور: ليذيقهم بالياء التحتية، أي ليذيقهم الله، ومعاد الضمير قوله: الله الذي خلقكم. وقرأه قنبل عن ابن كثير وروح عن عاصم بنون العظمة. قال الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. لما وعظهم بما أصابهم من فساد الأحوال ونبههم إلى أنها بعض الجزاء على ما كسبت أيديهم، عرض لهم بالإنذار بفساد أعظم قد يحل بهم مثله، وهو ما أصاب الذين من قبلهم بسبب ما كانوا عليه من نظير حال هؤلاء في الإشراك. فأمرهم بالسير في الأرض والنظر في مصير الأمم التي أشركت وكذبت مثل عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، لأن كثيرا من المشركين قد اجتازوا في أسفارهم بديار تلك الأمم، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فهذا تكرير وتأكيد لقوله السابق: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وإنما أعيد اهتماما بهذه العبرة مع مناسبة قوله: ليذيقهم بعض الذي عملوا. والعاقبة نهاية الأمر، والمراد بالعاقبة الجنس، وهو متعدد الأفراد بتعدد الذين من قبل، ولكل قوم عاقبة. وجملة كان أكثرهم مشركين واقعة موقع التعليل لجملة كيف كان عاقبة الذين من قبل، أي سبب تلك العاقبة المنظورة هو إشراك الأكثرين منهم، أي أن أكثر تلك الأمم التي شوهدت عاقبتها الفظيعة كان من أهل الشرك، فتعلمون أن سبب حلول تلك العاقبة بهم هو شركهم. وبعض تلك الأمم لم يكونوا مشركين، وإنما أصابهم ما أصابهم لتكذيبهم رسلهم، مثل أهل مدين، قال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم. قال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. تفرع على الإنذار والتحذير من عواقب الشرك تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم على شريعته، ووعد بأن يأتيه النصر كقوله: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مع التعريض بالإرشاد إلى الخلاص من الشرك باتباع الدين القيم أي الحق. وهذا تأكيد للأمر بإقامة الوجه للدين في قوله: فأقم وجهك للدين حنيفة، فإن ذلك لما فرع على قوله: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وما اتصل من تسلسل الحجج والمواعظ، فرع أيضا نظيره هذا على قوله: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. وقد تقدم الكلام على نظير قوله: فأقم وجهك للدين، وعلى معنى إقامة الوجه عند قوله: فأقم وجهك للدين حنيفة. والقيم بوزن فيعل، وهي زنة تدل على قوة ما تصاغ منه، أي الشديد القيام. والقيام هنا مجاز في الإصابة، لأن الصواب يشبه بالقيام، وضده يشبه بالعوج، وقد جمعهما قوله تعالى: ولم يجعل له عوجا قيما. فوصف الإسلام في الآية السابقة بالحنيف والفطرة، ووصف هنا بالقيم، وبين أقم والقيم محسن الجناس. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر إعراض عن صريح خطاب المشركين، والمقصود التعريض بأنهم حرموا أنفسهم من اتباع هذا الدين العظيم الذي فيه النجاة. يؤخذ هذا التعريض من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدوام على الإسلام، ومن قوله عقب ذلك: يومئذ يصدعون الآية. والمرد مصدر ميمي من الرد، وهو الدفع، وله يتعلق به، ومن الله متعلق بيأتي، ومن ابتدائية. والمراد باليوم يوم عذاب في الدنيا، وأنه إذا جاء لا يرده عن المجازين به راد، لأنه آت من الله، والظاهر أن المراد به يوم بدر. ويصدعون أصله يتصدعون، فقلبت التاء صادا لتقارب مخرجيهما لتأتي التخفيف بالإدغام. والتصدع مطاوع الصدع، وحقيقة الصدع الكسر والشق، ومنه تصدع القدح. والمراد باليوم يوم الحشر، والتصدع التفرق والتمايز، ويكون ضمير الجمع عائدا إلى جميع الناس، أي يومئذ يفترق المؤمنون من الكافرين، على نحو قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محضرون. قال الله تبارك وتعالى: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. هذه الجملة تتنزل منزلة البيان لإجمال الجملة التي قبلها، وهي: فأقم وجهك للدين القيم. إذ التثبيت على الدين بعد ذكر ما أصاب المشركين من الفساد بسبب شركهم يتضمن تحقير شأنهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فبين ذلك بأنهم لا يضرون بكفرهم إلا أنفسهم. والذي يكشف هذا المعنى تقديم المسند في قوله فعليه كفره، فإنه يفيد تخصيصه بالمسند إليه، أي فكفره عليه لا عليك ولا على المؤمنين. ولهذا ابتدأ بذكر حال من كفر، ثم ذكر بعده من عمل صالحا. واقتضى حرف الاستعلاء أن في الكفر تابعة وشدة وضر على الكافر، لأن على تقتضي ذلك في مثل هذا المقام، كما اقتضى اللام في قوله فلأنفسهم يمهدون أن لمجرورها نفعا وغنما، ومنه قوله تعالى: لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وقال توبة بن الحمير: وقد زعمت ليلى بأني فاجر، لنفسي تقاها أو عليها فجورها. وأفرد ضمير كفره رأيا للفظ من، وهذا التركيب من جوامع الكلم لدلالته على ما لا يحصى من المضار في الكفر على الكافر، وأنه لا يضر غيره مع تمام الإيجاز، وهو وعيد لأن في معنى من كفر فجزاؤه عقاب الله. فاكتفي عن التصريح بذلك اكتفاء بدلالة على من قوله فعليه كفره، وبمقابلة حالهم بحال من عمل صالحا بقوله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. وأما قوله ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، فهو بيان أيضا لما في جملة فأقم وجهك للدين القيم من الأمر بملازمة التحلي بالإسلام وما في ذلك من الخير العاجل والآجل، مع ما تقتضيه عادة القرآن من تعقيب النذارة بالبشارة والترهيب بالترغيب، فهو كالتكملة للبيان. وإنما قوبل من كفر بي من عمل صالحا، ولم يقابل بي من آمن، للتنويه بشأن المؤمنين بأنهم أهل الأعمال الصالحة دون الكافرين، فاستغني بذكر العمل الصالح عن ذكر الإيمان لأنه يتضمنه، ولتحريض المؤمنين على الأعمال الصالحة لئلا يتكلوا على الإيمان وحده فتفوتهم النجاة التامة. وهذا اصطلاح القرآن في الغالب أن يقرن الإيمان بالعمل الصالح، كما في قوله قبل هذه الآية: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محضرون. حتى توهمت المعتزلة والخوارج أن العمل الصالح شرط في قبول الإيمان. وتقديم فلأنفسهم على يمهدون للاهتمام بهذا الاستحقاق وللرعاية على الفاصلة وليس للاختصاص. ويمهدون يجعلون مهادا، والمهاد الفراش، مثلت حالة المؤمنين في عملهم الصالح بحال من يتطلب راحة رقاده فيوطئ فراشه ويسويه لئلا يتعرض له في مضجعه من النتوء أو اليبس ما يستفز منامه. وتقديم لأنفسهم على يمهدون للرعاية على الفاصلة مع الاهتمام بذكر أنفس المؤمنين، لأن قرينة عدم الاختصاص واضحة، وروعي في جمع ضمير يمهدون معنى من دون لفظها مع ما تقتضيه الفاصلة من ترجيح تلك المراعاة. ويتعلق ليجزي الذين آمنوا بيمهدون أي يمهدون لعلة أن يجزي الله إياهم من فضله. وعدل عن الإضمار إلى الإظهار في قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات للاهتمام بالتصريح بأنهم أصحاب صلة الإيمان والعمل الصالح، وأن جزاء الله إياهم مناسب لذلك لتقرير ذلك في الأذهان، مع التنويه بوصفهم ذلك بتكريره وتقريره، كما أنبأ عن ذلك قوله عقبه إنه لا يحب الكافرين. وقد فهم من قوله من فضله أن الله يجازيهم أضعافا لرضاه عنهم ومحبته إياهم، كما اقتضاه تعليل ذلك بجملة إنه لا يحب الكافرين، المقتضي أنه يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فحصل بقوله إنه لا يحب الكافرين تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس، فإن قوله ليجزي الذين آمنوا دل بصريحه على أنهم أهل الجزاء بالفضل، ودل بمفهومه على أنهم أهل الولاية. وقوله إنه لا يحب الكافرين يدل بتعليله لما قبله على أن الكافرين محرومون من الفضل، وبمفهومه على أن الجزاء موفور للمؤمنين فضلا، وأن العقاب معين للكافرين عدلا. قال الله عز وجل: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. عود إلى تعداد الآيات الدالة على تفرده بالإلهية، فهو عطف على جملة ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وما تخلل بينهما من أفانين الاستدلال على الوحدانية والبعث ومن طرائق الموعظة كان لتطرية نشاط السامعين لهذه الدلائل الموضحة المبينة، ولإرسال مستعار لتقدير الوصول أي يقدر تكوين الرياح ونظامها الذي يوجهها إلى بلد محتاج إلى المطر، والمبشرات المؤذنة بالخير وهو المطر، وأصل البشارة الخبر السار، شبهت الرياح برسل موجهة بأخبار المسرة. وتقدم ذكر البشارة عند قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات في سورة البقرة، وقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى في سورة النحل، وذلك أن الرياح تسوق سحاب المطر إلى حيث يمطر. وتقدم الكلام على الرياح في آيات كثيرة، منها قوله تعالى وتصريف الرياح في سورة البقرة، وعلى كونها لواقح في سورة الحجر، وقوله وليذيقكم عطف على مبشرات، لأن مبشرات في معنى التعليل للإرسال، وتقدم الكلام على الإذاقة آنفا، ومن رحمته صفة لموصوف محذوف دل عليه فعل ليذيقكم أي مذوقا، ومن ابتدائية ورحمة الله هي المطر، وجريان الفلك بالرياح من حكمة خلق الرياح ومن نعمه، وتقدم في آية سورة البقرة، والتقييد بقوله بأمره تعليم للمؤمنين وتحقيق للمنة، أي لولا تقدير الله ذلك وجعله أسباب حصوله لما جرت الفلك، وتحت هذا معان كثيرة يجمعها إلهام الله البشر لصنع الفلك وتهذيب أسباب سيرها، وخلق نظام الريح والبحر لتسخير سيرها، كما دل على ذلك قوله ولعلكم تشكرون، وقد تقدم ذلك في سورة الحج، وتقدم هنالك معنى لتبتغوا من فضله. قال عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه جملة معترضة مستطردة أثارها ذكر سير الفلك في إعداد النعم، فعقب ذلك بما كان سير الفلك فيه تذكير بنقمة الطوفان لقوم نوح، وبجعل الله الفلك لنجاة نوح وصالح قومه من نقمة الطوفان، وأريد تحذير المكذبين من قريش أن يصيبهم ما أصاب المكذبين قبلهم، وكان في تلك النقمة نصر المؤمنين، أي نصر الرسل وأتباعهم. ألا ترى إلى حكاية قول نوح: رب انصرني بما كذبون في سورة المؤمنين، وقوله تعالى هنا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والواو اعتراضية وليست للعطف، والانتقام افتعال من النقم وهو الكراهية والغضب، وفعله كضرب وعلم. قال تعالى: وما تنقم منا، وفي المثل: مثله كمثل الأرقم، إن يقتل ينقم بفتح القاف، وإن يترك يلقم. والانتقام العقوبة لمن يفعل ما لا يرضي، كأنه صيغ منه الافتعال للدلالة على حصول أثر النقم. وقد تقدم عند قوله تعالى: وما تنقم منا، وقوله: فانتقمنا منهم في سورة الأعراف، وكلمة حقا علينا من صيغ الالتزام. قال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق، وهو محقوق بكذا أي لازم له. قال الأعشى: لمحقوقة أن تستجيبي لصوته، فإن وعد الصادق حق. قال تعالى: وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقد اختصر طريق الإفصاح عن هذا الغرض، أعني غرض الوعد بالنصر والوعيد له، فأدرج تحت ذكر النصر معنى الانتصار، وأدرج ذكر الفريقين: فريق المصدقين الموعود وفريق المكذبين المتوعد. وقد أخلي الكلام أولا عن ذكرهما، وعن أبي بكر شعبة راوي عاصم أنه كان يقف على قوله حقا، فيكون في كان ضمير يعود على الانتقام، أي وكان الانتقام من المجرمين حقا، أي عدلا. ثم يستأنف بقوله علينا نصر المؤمنين، وكأنه أراد التخلص من إيهام أن يكون للعباد حق على الله إيجابا فرارا من مذهب الاعتزال، وهو غير لازم كما علمت، قال ابن عطية وهو وقف ضعيف، وكذلك قال الكواشي عن أبي حاتم. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. جاءت هذه الجملة على أسلوب أمثالها كما تقدم في قوله الله يبدأ الخلق ثم يعيده، وجاءت المناسبة هنا لذكر الاستدلال بإرسال الرياح في قوله ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، استدلالا على التفرد بالتصرف وتصوير الصنع الحكيم الدال على سعة العلم، ثم عقب بالاستدلال بإرسال الرياح توسلا إلى ذكر إحياء الأرض بعد موتها المستدل به على البعث. فقد أفادت صيغة الحصر بقوله الله الذي يرسل الرياح أنه هو المتصرف في هذا الشأن العجيب دون غيره، وكفى بهذا إبطالا لإلهية الأصنام لأنها لا تستطيع مثل هذا الصنع الذي هو أقرب التصرفات في شؤون نفع البشر. والتعبير بصيغة المضارع في يرسل وتثير ويبسطه ويجعله لاستحضار الصورة العجيبة في تلك التصرفات حتى كأن السامع يشاهد تكوينها مع الدلالة على تجدد ذلك. وجمع الرياح لما شاع في استعمالهم من إطلاقها بصيغة الجمع على ريح البشارة بالمطر، لأن الرياح التي تثير السحاب هي الرياح المختلفة جهات هبوبها بين جنوب وشمال وصبا ودبور، بخلاف اسم الريح المفردة فإنه غلب في الاستعمال إطلاقه على ريح القوة والشدة لأنها تتصل واردة من صوب واحد فلا تزال تشتد. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح قال اللهم اجعلها رياحا لا ريحا. وقد تقدم قوله تعالى وتصريف الرياح في سورة البقرة، والإثارة تحريك القار تحريكا يضطرب به عن موضعه، وإثارة السحاب إنشاؤه بما تحدث الرياح في الأجواء من رطوبة تحصل من تفاعل الحرارة والبرودة، والبسط النشر، والسماء الجو الأعلى وهو جو الأسحبة. وكيف هنا مجردة عن معنى الاستفهام، وموقعها المفعولية المطلقة من يبسطه لأنها نائبة عن المصدر أي يبسطه بسطا كيفيته يشاؤها الله. وقد تقدم في قوله تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في سورة آل عمران، وتقدم أن من زعم أنها شرط لم يصادف الصواب. وكسفا بكسر ففتح في قراءة الجمهور جمع كسف بكسر فسكون، ويقال كسفة بهاء تأنيث وهو القطعة. وقد تقدم في قوله تعالى أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا في سورة الإسراء، وتقدم الكسف في قوله فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين في سورة الشعراء. والمعنى أنه يبسط السحاب في السماء تارة أي يجعله ممتدا عاما في جو السماء وهو المدجن الذي يظلم به الجو ويقال المغلق، ويجعله كسفا أي تارة أخرى كما دلت عليه المقابلة أي يجعله غمامات لأن حالة جعله كسفا غير حالة بسطه في السماء. فتعين أن يكون الجمع بينهما في الذكر مرادا منه اختلاف أحوال السحاب، والمقصود من هذا أن اختلاف الحال آية على سعة القدرة، والخطاب في فترى الودق خطاب لغير معين وهو كل من يتأتى منه سماع هذا وتتأتى منه رؤية الودق، والودق المطر وضمير خلاله للسحاب بحالتيه المذكورتين وهم حالة بسطه في السماء وحالة جعله كسفا، فإن المطر ينزل من خلال السحاب المغلق والغمامات. والخلال جمع خلل بفتحتين وهو الفرجة بين شيئين، وتقدم نظير هذه الجملة في سورة النور. وذكر اختلاف أحوال العباد في وقت نزول المطر وفي وقت انحباسه بين الاستبشار وبين إبلاس إدماج للتذكير برحمة الله إياهم والاعتبار باختلاف تأثرات نفوسهم في السراء والضراء، وفي ذلك إيماء إلى عظيم تصرف الله في خلقة الإنسان إذ جعله قابلا لاختلاف الانفعال مع اتحاد العقل والقلب، كما جعل السحاب مختلف الانفعال من بسط وتقطع مع اتحاد الفعل وهو خروج الودق من خلاله. وإن في قوله وإن كانوا مخففة مهملة عن العمل، واللام في قوله لمبلسين اللام الفارقة بين إن المخففة وإن الشرطية. والإبلاس يأس مع انكسار، وقوله من قبله تكرير لقوله من قبل أن ينزل عليهم لتوكيد معنى قبلية نزول المطر وتقريره في نفوس السامعين. قال ابن عطية: أفاد التأكيد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى الاستبشار انتهى، يعني أن إعادة قوله من قبله زيادة تنبيه على الحالة التي كانت من قبل نزول المطر. وقال في الكشاف: فيه الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول فاستحكم إبلاسهم، فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم انتهى، يعني أن فائدة إعادة من قبله أن مدة ما قبل نزول المطر مدة طويلة، فأشير إلى قوتها بالتأكيد. وضمير قبله عائد إلى المصدر المأخوذ من أن ينزل عليهم أي تنزيله. قال عز وجل: فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. رتب على ما تقرر من استحضار صورة تكوين أسباب المطر واستبشار الناس بنزوله بعد الإبلاس أن اعترض بذكر الأمر بالنظر إلى أثر الرحمة وإغاثة الله عباده حين يحيي لهم الأرض بعد موتها بالجفاف، والأمر بالنظر للاعتبار والاستدلال، والنظر رؤية العين. وعبر عن الجفاف بالموت لأن قوام الحياة الرطوبة، وعبر عن ضده بالإحياء والخطاب بانظر لغير معين ليعم كل من يتأتى منه النظر، مثل قوله: فترى الودق. ورحمة الله هي صفته التي تتعلق بإمداد مخلوقاته ذوات الإدراك بما يلائمها ويدفع عنها ما يؤلمها، وذلك هو الإنعام. وأثر الشيء ما ينشأ عنه مما يدل عليه، فرحمة الله دلت عليه الآثار الدالة على وجوده وتصرفه بما فيه رحمة للخلق. وكيف بدل من أثر أو مفعول لأنظر، أي انظر هيئة إحياء الله الأرض بعد موتها. تلك الحالة التي هي أثر من آثار رحمته الناس، على حد قوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إذ جعلوا كيف بدلا من الإبل بدل اشتمال، وإن أباه ابن هشام في مغني اللبيب. وقد مضى عند قوله: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل في سورة الفرقان، وتقدم آنفا في قوله: فيبسطه في السماء كيف يشاء، وأطلق على إنبات الأرض إحياء وعلى قحولتها الموت على سبيل الاستعارة. وجملة إن ذلك لمحيي الموتى استئناف، وهو إدماج أدمج دليل البعث عقب الاعتبار بإحياء الأرض بعد موتها. وحرف التوكيد يفيد مع تقرير الخبر زيادة معنى فاء التسبب، كقول بشار: بكر صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير، إذ التقدير فالنجاح في التبكير كما تقرر غير مرة. واسم الإشارة عائد إلى اسم الله تعالى بما أجري عليه من الإخبار بإحياء الأرض بعد موتها، ليفيد اسم الإشارة معنى أنه جدير بما يرد بعده من الخبر عن المشار إليه. فالمعنى أن الله الذي يحيي الأرض بعد موتها لمحيي الموتى تقريبا لتصور البعث، وعدل عن الموصول إلى الإشارة للإيجاز ولما في الإشارة من التعظيم، وذيل ذلك بقوله: وهو على كل شيء قدير، فإنه يعم جميع الأشياء والبعث من جملتها، إذ ليس هو إلا إيجاد خلق وهو مقدور لله تعالى كما أنشأ الخلق أول مرة. والشبه تام، لأن إحياء الأرض إيجاد أمثال ما كان عليها من النبات، فكذلك إحياء الموتى إيجاد أمثالهم. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم إلى أثر بالإفراد، وقرأه الباقون إلى آثار بصيغة الجمع. قال عز وجل: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. عطف على جملة وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، وما بينهما اعتراض واستطراد لغرض قد علمته آنفا. وهذه الجملة سيقت للتنبيه على أن الكفران مطبوع في نفوسهم بحيث يعاودهم بأدنى سبب، فهم إذا أصابتهم النعمة استبشروا ولم يشكروا، وإذا أصابتهم البأساء أسرعوا إلى الكفران، فصور لكفرهم أعجب صورة وهي إظهارهم إياه بحدثان ما كانوا مستبشرين منه، إذ يكون الزرع أخضر والأمل في الارتزاق منه قريبا فيصيبه إعصار فيحترق فيضجون من ذلك، وتكون حالهم حالة من يكفر بالله، وتجري على أقوالهم عبارات السخط والقنوط، كما قال بعض رجاز الأعراب: إذ أصاب قومه قحط رب العباد ما لنا وما لك، قد كنت تسقينا فما بدا لك، أنزل علينا الغيث لا أبا لك. فالضمير المنصوب في رأوه عائد إلى أثر رحمة الله، وهو الزرع والكلأ والشجر، والاصفرار في الزرع ونحوه مؤذن بيبسه، وسمه صفارا بضم الصاد وتخفيف الفاء داء يصيب الزرع. والمصفر اسم فاعل مقتضن الوصف بمعناه في الحال، أي فرأوه يصير أصفر، فالتعبير بمصفر لتصوير حدثان الاصفرار عليه دون أن يقال فرأوه أصفر. وظل بمعنى صار، والإتيان بفعل التصيير مع الإخبار عنه بالمضارع لتصوير مبادرته من الكفر ثم استمرارهم عليه، والحاصل أن المعنى أنه يغلب الكفر على أحوالهم. وعلم أن الإتيان بالأفعال الثلاثة ماضية لأن وقوعها في سياق الشرط يمحضها للاستقبال، فأوثرت صيغة المضي لأنها أخف، والمتكلم مخير في اجتلاب أي الصيغتين مع الشرط. مثل قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله بصيغة المضارع، لأن المقام للنفي بلا، وهي لا تدخل على الماضي المسند إلى مفرد إلا في الدعاء. قال الله تبارك وتعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الفاء للترتيب على قوله لظلوا من بعده يكفرون، المفيد أن الكفر غالب أحوالهم لأنهم بين كفر بالله وبين إعراض عن شكره. أو الفاء فصيحة تدل على كلام مقدر، أي إن كبر عليك إعراضهم وساءك استرسالهم على الكفر فإنهم كالموتى. وإنك لا تسمع الموتى، وهذا معذرة للنبي صلى الله عليه وسلم ورداء على أنه بذل الجهد في التبليغ. وفيما عدا الفاء فالآية نظير التي في آخر سورة النمل، ونزيد هنا فنقول إن تعداد التشابيه منظور فيه إلى اختلاف أحوال طوائف المشركين، فكان لكل فريق تشبيه. فمنهم من غلب عليه التوغل في الشرك فلا يصدقون بما يخالفه ولا يتأثرون بالقرآن والدعوة إلى الحق، فهؤلاء بمنزلة الأموات أشباح بلا إدراك، وهؤلاء هم دهماؤهم وأغلبهم، ولذلك ابتدئ بهم. ومنهم من يعرض عن استماع القرآن وهم الذين يقولون في آذاننا وقر، ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وهؤلاء هم سادتهم ومدبروا أمرهم، يخافون إن أصغوا إلى القرآن أن يملك مشاعرهم، فلذلك يتباعدون عن سماعه، ولهذا قيد الذين شبهوا به بوقت توليهم مدبرين إعراضا عن الدعوة، فهو تشبيه تمثيل. ومنهم من سلكوا مسلك ساداتهم واقتفوا خطاهم فانحرفت أفهامهم عن الصواب، فهم يسمعون القرآن ولا يستطيعون العمل به، وهؤلاء هم الذين اعتادوا متابعة أهوائهم، وهم الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ويحصل من جميع ذلك تشبيه جماعتهم بجماعة تجمع أمواتا وصما وعميا، فليس هذا من تعدد التشبه لمشبه واحد كالذي في قوله تعالى أو كصيب من السماء. وقرأ الجمهور ولا تسمع الصم بتاء فوقية مضمومة وكسر ميم تسمع ونصب الصم على أنه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقرأه ابن كثير ولا يسمع الصم بتحتية مفتوحة وبفتح ميم يسمع ورفع الصم على الفاعلية ليسمع. وقرأ الجمهور بهادي بموحدة وبألف بعد الهاء وبإضافة هادي إلى العمي، وقرأه حمزة وحده تهدي بمثنات فوقية وبدون ألف بعد الهاء على الخطاب وبالنصب العمي على المفعولية. قال الله عز وجل الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذا رابع استئناف من الأربعة المتقدمة، رجوع إلى الاستدلال على عظيم القدرة في مختلف المصنوعات من العوالم لتقرير إمكانية البعث وتقريب حصوله إلى عقول منكريه، لأن تعدد صور إيجاد المخلوقات وكيفياته من ابتدائها عن عدم أو من إعادتها بعد انعدامها وبتطور وبدونه مما يزيد إمكان البعث وضوحا عند منكريه. فموقع هذه الآية كموقع قوله الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، ونظائرها كما تقدم، ولذلك جاءت فاتحتها على أسلوب فواتح نظائرها، وهذا ما يؤذن به تعقيبها بقوله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون الآية. ثم قوله الله الذي خلقكم مبتدأ وصفة، وقوله يخلق ما يشاء والخبر أي يخلق ما يشاء مما أخبر به وأنتم تنكرون. والضعف بضم الضاد في الآية وهو أفصح وهو لغة قريش، ويجوز في ضاده الفتح وهو لغة تميم. وروى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي خلقكم من ضعف يعني بفتح الضاد، فأقرأني من ضعف يعني بضم الضاد. وقرأ الجمهور ألفاظ ضعف الثلاثة بضم الضاد في الثلاثة، وقرأها عاصم وحمزة بفتح الضاد، فلهما سند لا محالة يعارض حديث ابن عمر. والجمع بين هذه القراءة وبين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بلغة الضم لأنها لغة قومه، وأن الفتح رخصة لمن يقرأ بلغة قبيلة أخرى، ومن لم يكن له لغة تخصه فهو مخير بين القراءتين، والضعف الوهن واللين. ومن ابتدائية أي مبتدأ أو خلقه من ضعف أي من حالة ضعف، وهي حالة كونه جنينا ثم صبيا إلى أن يبلغ أشده، وهذا كقوله: خلق الإنسان من عجل، يدل على تمكن الوصف من الموصوف حتى كأنه منتزع منه. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، والمعنى أنه كما أنشأكم أطوارا تبتدئ من الوهن وتنتهي إليه، فكذلك ينشئكم بعد الموت، إذ ليس ذلك بأعجب من الإنشاء الأول وما لاحقه من الأطوار. ولهذا أخبر عنه بقوله: يخلق ما يشاء، وذكر وصف العلم والقدرة لأن التطور هو مقتضى الحكمة، وهي من شؤون العلم، وإبرازه على أحكام وجه هو من أثر القدرة. وتنكير ضعف وقوة للنوعية، فضعف المذكور ثانيا هو عين ضعف المذكور أولا، وقوة المذكورة ثانيا عين قوة المذكورة أولا. وقولهم النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، يريدون به التنكير المقصود منه الفرد الشائع، لا التنكير المراد به النوعية. وعطف وشيبة للإيماء إلى أن هذا الضعف لا قوة بعده، وأن بعده العدم بما شاع من أن الشيب نذير الموت، والشيبة اسم مصدر الشيب، وقد تقدم في قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا في سورة مريم. قال عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. لما ذكر عدم انتفاع المشركين بآية القرآن وشبهوا بالأموات والصم والعمي، فظهرت فظاعة حالهم في العاجلة، أتبع ذلك بوصف حالهم حين تقوم الساعة في استصحاب مكابرتهم التي عاشوا عليها في الدنيا، بأن الله حين يعيد خلقهم وينشئ لهم أجساما كأجسامهم ويعيد إليهم عقولهم، يكون تفكيرهم يومئذ على وفاق ما كانوا عليه في الدنيا من السفسطة والمغالطة والغرور. فإذا نوشروا من القبور وشعروا بصحة أجسامهم وعقولهم، وكانوا قد علموا في آخر أوقات حياتهم أنهم ميتون، غامرتهم حينئذ عقيدة إنكار البعث، وحجتهم السفسطائية من قولهم: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. هناك يريدون أن يقنعوا أنفسهم بصحة دليلهم القديم، ويلتمسون اعتلال التخلف المدلول بعلة أن بعثهم ما كان إلا بعد ساعة قليلة من وقت الدفن قبل أن تنعدم أجزاء أجسامهم، فيخيل إليهم أنهم محقون في إنكاره في الدنيا، إذ كانوا قد أخبروا أن البعث يكون بعد فناء الأجسام، فهم أرادوا الاعتذار عن إنكارهم البعث حين تحققوه بما حصله، أنهم لو علموا أن البعث يكون بعد ساعة من الحلول في القبر لأقروا به. وقد أنبأ عن هذا تسمية كلامهم هذا معذرة بقوله عقبه: فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم. وهذه فتنة أصيبوا بها حين البعث، جعلها الله لهم ليكونوا هزأة لأهل النشور، ويتضح غلطهم وسوء فهمهم، كما دل عليه قوله تعالى بعد ذلك: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان الآية. وقد أومأ إلى أن هذا هو المراد من الآية، أنه قال عقب ذلك: كذلك كانوا يؤفكون، أي كهذا الخطأ كانوا في الدنيا يصرفون عن الحق بمثل هذه الترهات. وتقدم شيء من هذا في المعنى عند قوله تعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما في سورة طه. وبلغ من ضلالهم في ذلك أنهم يقسمون عليه، وهذا بعدما يجري بينهم من الجدال من قول بعضهم إن لبثتم إلا عشرة، وقول بعضهم إن لبثتم إلا يوما، وقول آخرين لبثنا يوما أو بعض يوم، وبعض اليوم يصدق بالساعة كما حكى عنهم في هذه الآية. والظاهر أن هذا القسم يتخاطبون به فيما بينهم كما اقتضته آية سورة طه، أو هو حديث آخر أعلنوا به حين اشتد الخلاف بينهم، لأن المصير إلى الحلف يؤذن بمشادة ولجاج في الخلاف. وفي قوله الساعة: وساعة الجناس التام، والجملة كذلك كانوا يؤفكون، استئناف بياني لأن غرابة حالهم من فساد تقدير المدة والقسم عليه مع كونه توهما يثير سؤال سائل عن مثار هذا الوهم في نفوسهم، فكان قوله كذلك كانوا يؤفكون بيانا لذلك، ومعناه أنهم لا عجب في صدور ذلك منهم، فإنهم كانوا يجيئون بمثل تلك الأوهام مدة كونهم في الدنيا، فتصرفهم أوهامهم عن اليقين، وكانوا يقسمون على عقائدهم، كما في قوله وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، استخفافا بالأيمان، وكذلك إشارة إلى انصرافهم عن الحق يوم البعث، والمشار إليه والمشبه به، والمشبه محذوف دل عليه كاف التشبيه، والتقدير إفكا مثل إفكهم هذا كانوا يؤفكون به في حياتهم الدنيا، والمقصود من التشبيه المماثلة والمساواة، والإفك بفتح الهمزة الصرف، وهو من باب ضرب ويعدى إلى الشيء المصروف عنه بحرف عن، وقد تقدم في تفسير قوله تعالى لا يقولن الله فأنى يؤفكون في سورة العنكبوت، ولم يسند إفكهم إلى آفك معين لأن بعض صرفهم يكون من أوليائهم وأئمة دينهم، وبعضه من طبع الله على قلوبهم، وإقحام فعل كانوا للدلالة على أن المراد في زمان قبل ذلك الزمن أي في زمن الحياة الدنيا، والمعنى أن ذلك خلق تخلقوا به وصار لهم كالسجية في حياتهم الدنيا حتى إذا أعاد الله إليهم أرواحهم صدر عنهم ما كانوا تخلقوا به، وقال تعالى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن الآية. وفي هذا الخبر أدب عظيم للمسلمين أن يتحاموا الرذائل والكبائر في الحياة الدنيا خشية أن تصير لهم خلقا فيحشروا عليها. قال الله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. جعل الله منكر البعث هدفا لسهام التغليط والافتضاح في وقت النشور، فلما سمع المؤمنون الذين أوتوا علم القرآن وأشرقت عقولهم في الحياة الدنيا بالعقائد الصحيحة وآثار الحكمة لم يتمالكوا ألا يردوا عليهم غلطهم ردا يكون عليهم حسرات ألا يكونوا قبلوا دعوة الحق كما قبلها المؤمنون. وهذه الجملة معترضة، وعطف الإيمان على العلم للاهتمام به لأن العلم بدون إيمان لا يرشد إلى العقائد الحق التي بها الفوز في الحياة الآخرة، والمعنى وقال لهم المؤمنون إنكارا عليهم وتحسيرا لهم، والظاهر أن المؤمنين يسمعون تحاج المشركين بعضهم مع بعض فيبادرون بالإنكار عليهم لأن تغيير المنكر سجيتهم التي كانوا عليها. وفي هذا أدب إسلامي، وهو أن الذي يسمع الخطأ في الدين والإيمان لا يقره ولو لم يكن هو المخاطب به. وقولهم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث صرف لهم عن تلك المعذرة، كأنهم يقولون دعوا عنكم هذا فلا جدوى فيه واشتغلوا بالمقصود وما وعدتم به من العذاب يوم البعث. وفعل لبثتم مستعمل في حقيقته أي مكثتم أي استقررتم في القبور، والخبر مستعمل في التحزين والترويع باعتبار ما يرد بعده من الإفصاح عن حضور وقت عذابهم، وفي من قوله في كتاب الله للتعليل أي لبثتم إلى هذا اليوم ولم يعذبوا من قبل لأجل ما جاء في كتاب الله من تهديدهم بهذا اليوم، مثل قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أي لقد بلغكم ذلك وسمعتموه فكان الشأن أن تؤمنوا به ولا تعتذروا بقولكم ما لبثنا غير ساعة. والفاء في فهذا يوم البعث فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر وتفيد معنى المفاجأة كما تقدم عند قوله تعالى فقد كذبوكم بما تقولون في سورة الفرقان، أي إن كان كذلك فهذا يوم البعث، كالفاء في قول عباس بن الأحنف قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جئنا خراسانا، وهذا توبيخ لهم وتهديد وتعجيل لإساءتهم بما يترقبهم من العذاب، والاقتصار على فهذا يوم البعث ليتوقعوا كل سوء وعذاب. والاستدراك في ولكنكم كنتم لا تعلمون استدراك على ما تضمنته جملة لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، أي لقد بلغكم ذلك وكان الشأن أن تستعدوا له ولكنكم كنتم لا تعلمون، أي لا تتصدون للعلم بما فيه النفع، بل كان دأبكم الإعراض عن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي التعبير بنفي العلم وقصد نفي الاهتمام به والعناية بتلقيه إشارة إلى أن التصدي للتعلم وسيلة لحصوله. قال الله تبارك وتعالى فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون، تفريع على جملة كذلك كانوا يؤفكون، والذين ظلموا هم المشركون الذين أقسموا ما لبثوا غير ساعة، فالتعبير عنهم بالذين ظلموا إظهار في مقام الإضمار لغرض التسجيل عليهم بوصف الظلم، وهو الإشراك بالله، لأنه جامع لفنون الظلم، ففيه الاعتداء على حق الله وظلم المشرك نفسه بتعريضها للعذاب، وظلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكذيب، وظلمهم المؤمنين بالاعتداء على أموالهم وأبشارهم. والمعذرة اسم مصدر اعتذر إذا أبدى علة أو حجة ليدفع عن نفسه مؤاخذة على ذنب أو تقصير، وهو مشتق من فعل عذره إذا لم يؤاخذه على ذنب أو تقصير لأجل ظهور سبب يدفع عنه المؤاخذة بما فعله. وإضافة معذرة إلى ضمير الذين ظلموا تقتضي أن المعذرة واقعة منهم، ثم يجوز أن تكون الإضافة للتعريف بمعذرة معهولة فتكون هي قولهم ما لبثوا غير ساعة كما تقدم. ويجوز أن يكون التعريف للعموم كما هو شأن المصدر المضاف، أي لا تنفعهم معذرة يعتذرون بها، مثل قولهم غلبت علينا شقوتنا، وقولهم هؤلاء أضلونا. وعلم أن هذا لا ينافي قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، المقتضي نفي وقوع الاعتذار منهم، لأن الاعتذار المنفي هو الاعتذار المأذون فيه أي المقبول، لأن الله لو أذن لهم في الاعتذار لكان ذلك توطئة لقبول اعتذارهم، نظير قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والمثبت هنا معذرة من تلقاء أنفسهم لم يؤذن لهم بها، فهي غير نافعة لهم، كما قال تعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. وقوله لا تعتذروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، وقرأ الجمهور تنفع بالمثنات الفوقية، وقرأه حمزة وعاصم والكسائي وخلف بالتحتية، وهو وجه جائز لأن معذرة مجازي التأنيث ولوقوع الفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول. ويستعتبون مبني للمجهول والمبني منه للفاعل استعتبى، إذا سأل العتبة بضم العين وبالقصر وهي اسم للإعتاب أي إزالة العتب، فهمزة الإعتاب للإزالة، قال تعالى وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، فصار استعتب المبني للمجهول جاريا على استعتب المبني للمعلوم، فلما قيل استعتب بمعنى طلب العتبة صار استعتب المبني للمجهول بمعنى أعتبة، فمعنى ولا هم يستعتبون ولا هم بمزال عنهم المؤاخذة نظير قوله فما هم من المعتبين. وهذا استعمال عجيب جار على تصاريف متعددة في الفصيح من الكلام، وبعض اشتقاقها غير قياسي، ومن حاولوا إجراءه على القياس اضطروا إلى تكلفات في المعنى لا يرضى بها الذوق السليم، والعجب وقوعها في الكشاف. وقال في القاموس واستعتبه أعطاه العتبة كأعتبه، وطلب إليه العتبة ضد، والمعنى لا ينفعه اعتذار بعذر ولا إقرار بالذنب وطلب العفو، وتقدم قوله ولا هم يستعتبون في سورة النمل. قال الله تبارك وتعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. لما انتهى ما أقيمت عليه السورة من دلائل الوحدانية وإثبات البعث، عقب ذلك بالتنويه بالقرآن وبلوغه الغاية القصوى في البيان والهدى، والضرب حقيقته الوضع والإلصاق، واستعيض في مثل هذه الآية للذكر والتبيين، لأنه كوضع الدال بلصق المدلول، وتقدم في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، وتقدم أيضا آنفا عند قوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، وهذا كقوله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل المتقدم في سورة الإسراء. والناس أريد به المشركون لأنه المقصود من تكرير هذه الأمثال، وعطف عليه قوله ولئن جئتهم بآية إلى آخره، فهو وصف لتلقي المشركين أمثال القرآن، فإذا جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن فيها إرشادهم تلقوها بالاعتباط والإنكار البحت، فقالوا إن أنتم إلا مبطلون. وضمير جمع المخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم لقصد تعظيمه من جانب الله تعالى، وإنما يقول الذين كفروا إن أنت إلا مبطل، فحكي كلامهم بالمعنى للتنويه بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فهو حكاية باللفظ. وهذا تأنيس للرسول عليه الصلاة والسلام من إيمان معانديه، أي أئمة الكفر منهم، ولذلك اعترض بعده بجملة كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون بين الجملتين المتعاطفتين، تمهيدا للأمر بالصبر على غلوائهم، أي تلك سنة أمثالهم، أي مثل ذلك الطبع الذي علمته يطبع الله على قلوبهم. وقد تقدم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة وفي مواضع كثيرة من القرآن. والطبع على القلب تصير غير قابل لفهم الأمور الدينية وهو الختم، وقد تقدم في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة. والذين لا يعلمون مراد بهم الذين كفروا أنفسهم، فعدل عن الإضمار لزيادة وصفهم بانتفاء العلم عنهم بعد أن وصفوا بالمجرمين، والذين ظلموا والذين كفروا. قال الله تبارك وتعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر تفرع على جملة ولئن جئتهم بآية لتضمنها تأييسه من إيمانهم، وحذف متعلق الأمر بالصبر لدلالة المقام عليه، أي اصبر على تعنتهم. وجملة إن وعد الله حق تعليل للأمر بالصبر، وهو تأنيس للنبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق وعد الله من الانتقام من المكذبين ومن نصر الرسول عليه الصلاة والسلام. والحق مصدر حق يحق بمعنى ثبت، فالحق الثابت الذي لا ريب فيه ولا مبالغة، والاستخفاف مبالغة في جعله خفيفا، فالسين هو التاء للتقوية مثلها في نحو استجاب واستمسك، وهو ضد الصبر، والمعنى لا يحملنك على ترك الصبر. والخفة مستعارة لحالة الجزع وظهور آثار الغضب، وهي مثل القلق المستعار من اضطراب الشيء، لأن آثار الجزع والغضب تشبه تقلقل الشيء الخفيف، فالشيء الخفيف يتغلقل بأدنى تحريك، وفي ضده يستعار الرسوخ والتثاقل، وشاعت هذه الاستعارة حتى ساوت الحقيقة في الاستعمال. ونهي الرسول عن أن يستخفه الذين لا يوقنون نهي عن الخفة التي من شأنها أن تحدث للعاقل إذا رأى عناد من هو يرشده إلى الصلاح، وذلك مما يستفز غضب الحليم. فالاستخفاف هنا هو أن يؤثر في نفسه ضد الصبر. ويأتي قوله تعالى فاستخف قومه فأطاعوه في سورة الزخرف، فانظره إكمالا لما هنا. وأسند الاستخفاف إليهم على طريقة المجاز العقلي، لأنهم سببه بما يصدر من عنادهم. والذين لا يوقنون هم المشركون الذين أجريت عليهم الصفات المتقدمة من الإجرام والظلم والكفر وعدم العلم، فهو إظهار في مقام الإضمار للتصريح بمساويهم. قيل كان منهم النضر بن الحارث، ومعنى لا يوقنون أنهم لا يوقنون بالأمور اليقينية، أي التي دلت عليها الدلائل القطعية، فهم مكابرون. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.